انا بعمل عاده كده ان اللي بجاوب على سؤال وبحظره هو حظر مؤقت، بس لما اخلص كل الاسئله اللي على التليفون وهرفع الحظر ان شاء الله خلال الاسبوعين دول. ان شاء عايزك تسمعي محاضره الف نقاب، اكتبي كده على يوتيوب عمرو احمد الف نقاب، ومحاضره مبروك النقاب اكتبي كده عمرو احمد مبروك النقاب، وان شاء الله نقول لك قريب مبروك النقاب.